أحسن الله إليكم، تقول خالد: امرأة كبيرة في السن عمياء أصيبت بجلطة وأصبحت بعدها لا تستطيع المشي ولا القيام بأمورها، وهي تجمع الصلوات المفروضة، وأصبحت مؤخرا تصلي الوتر على حسب قدرتها، ولكنها تجمع صلاة المغرب مع العشاء بحجة أنها لا بأس، لا بأس أن تجمع هذه، نعم لا بأس أن تجمع، نعم. قالت: وهي تصلي الوتر بتيمم، إذا كانت تعجز عن الوضوء، إذا صلت المغرب والعشاء فتصلي الوتر معه وخلاص. الله يلطف، الله يلطف بنا وبنا.